صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم عليه وخرج من المجلس مكروه، وكذلك إذا سلم على النبي خرج من المجلس وما صلى عليه مكروه. يجمع بين الصلاة والسلام على الرسول لما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يسلم من الكراهة. في مجلس واحد، إذا قاعدين بمجلس مثلا ذكرنا الرسول قلنا صلى الله عليه حتى نسلم من الكراهة ناخذ ثواب، بدنا نقول وسلم بهالمجلس هيدا، بدنا نذكر اثنين صلى وسلم، لأنه الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فاثنين بده يكون. أما بالنسبة للصلاة، الصلاة بنقول فيها صلاة إبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هاي الصيغة ما نذكر فيها السلام، ما في كراهة، لأنه قبل منها كنا قلنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللي هي بالتحيات. فهون ما ممكن وقعنا في الكراهة لما قلنا الصلاة الإبراهيمية. قال المؤلف رحمه الله: تقدير الله لا يتغير. من الآية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. العلماء استدلوا بهذه الآية، قالوا لذلك إذا كان صلى ولم يسلم أو سلم ولم يصلي يقع بالكراهة، لأنه بيكون ما عمل بالأمر اللي موجود في الآية. قال رحمه الله: تقدير الله لا يتغير. اعلم أن تقدير الله تعالى الأزلي لا يغيره شيء، لا دعوة داع ولا صدقة متصدق ولا صلاة مصلي ولا غير ذلك من الحسنات، بل لا بد أن يكون الخلق على ما قدر لهم من غير أن يتغير ذلك. يعني أن صفة الله التقدير الذي هو التدبير الأزلي، هذا التدبير الأزلي لا يتغير، لا إذا دعا داعي ولا إذا صلى مصلي ولا إذا تصدق متصدق، إن كان الداعي نبيا وإن كان وليا وإن كان من غير الأنبياء ومن غير الأولياء، دعاؤه لا يغير تقدير الله تعالى. كذلك عمل الحسنات لا يغير صفة الله، لا يغير تدبير الله الأزلي. الشرف الله تعالى إذا قدر أن واحدا من عباده يصيبه كذا لا بد أن يصيبه ذلك الشيء، ولو تصدق ذلك الإنسان صدقة أو دعا أو وصل رحمه أو عمل إحسانا لأقاربه، لأمه وأخته وعمته وخالته وأبيه وجده ونحو ذلك من أهله، لو عمل لهم إحسانا لا بد أن يتنفذ ما قدر الله أن يصيب هذا الإنسان. ولا يجوز أن يعتقد الواحد أنه إن تصدق بصدقة أو وصل رحمه أو دعا دعاء ينجو مما قدر الله أن يصيبه، كما يزعم بعض الناس في ليلة النصف من شعبان أنهم إن دعوا الله في هذه الليلة يذهب عنهم شيء قدر الله أن يصيبه. هكذا بعض الناس يظنون أنهم إن دعوا ليلة النصف من شعبان بهذا الدعاء المشهور عندهم يتغير شيء لأن الله شاء أن يحصل لهم، وهذا غير صحيح مخالف للشرع. الدعاء الذي يقولون فيه: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقدرا علي في رزقي، فامح اللهم شقاوتي وحرماني وأقدار رزقي واكتبني عندك من السعداء، فهذا الكلام غير صحيح، لا قاله الرسول ولا ثبت عن واحد من أصحاب رسول الله ولا عن واحد من الأئمة بالمرة، وهذا بخلاف الذي يظن أن الله كتب قدرا معلقا بأن فلانا إن فعل كذا يصيب كذا من مطالبه أو يدفع عنه شيء من البلاء، وإن لم يفعل كذا لا ينال ما طلبه، فهذا جائز لأن الملائكة صحفهم على وجه التعليق على حسب ما يتلقون من قبل الله تعالى، فهذا لا ينافي الإيمان بالقدر. أما إن قال إن شاء الله تعالى في الأزل أن يصيبني هذا الشيء إن لم أفعل كذا أو كذا من صلة الرحم أو التصدق ونحو ذلك، لكن علم أنه إن دعوت وتصدقت بصدقة أو أحسنت إلى أهلي وإلى رحمي ينجيني بذلك، أسلم بالدعاء أو بالصدقة أو بصلة الرحم، هذا لا ضرر فيه. يعني إن الشخص اعتقد بوجود الشيء الذي قاله قدر المعلق أو يسمى القضاء المعلق، فهذا شيء صحيح أنه يوجد شيء اسمه قدر المعلق أو يقال له القضاء المعلق، ومعناه أن الملائكة يكتبون ينقلون في صحائفهم شيئا على وجه التعليق، على وجه أنه إن فعل فلان كذا يحصل له كذا. لنضرب بذلك مثالا، كان يكون مثلا كتب في اللوح المحفوظ مما تنسخه الملائكة في صحائفهم مكتوب: إن وصل فلان رحمه عاش 60 سنة، وإن لم يصل فلان رحمه عاش 50 سنة. الله يعلم إذا كان هذا الشخص يصل رحمه فيعيش 60 أو لا يصل فيعيش 50، لكن الملائكة لا اطلاع لهم إلا على هذا المعلق، لا اطلاع لهم على المبرم في هذا الأمل، لا اطلاع لهم على ما هو سيكون في هذا الأمل، هل سيصل رحمه فيعيش 60 أم لا يصل فيعيش 50، على هذا ما لهم اطلاع. فهنا هذا الشخص إن وصل رحمه يكون حصل ما شاء الله تعالى، وهو أن يصل رحمه فيعيش 60، وإن لم يصل رحمه يكون حصل ما شاء الله أن لا يصل رحمه ويعيش 50. مثال آخر، كان يكون مكتوب: إن دعا فلان بكذا حقق الله له مطلوبه، وإن لم يدعو بكذا لم يحقق الله له مطلوبه، لكن الله عالم بعلمه الأزلي وشاء وقدر أن كان هذا يدعو فيحصل له أو لا يدعو فلا يحصل له، فإن دعا هذا الإنسان يحصل له وإن لم يدعو لا يحصل له، فلا يقال إذا دعا فحصل له إن دعاء هذا العبد غير مشيئة الله، لا، لأن مشيئة الله لا تتغير، إنما نقول بدعاء هذا العبد حصل ما شاء الله تعالى بمشيئته الأزلية أن يحصل، وهو تحقق مطلوبه الذي طلبه في دعائه، وبالتالي الأمر الآخر ما حصل، اللي هو إن لم يدعو لا يحصل له الذي نسخته الملائكة في صحائفها، وما كان لهم اطلاع ماذا سيكون من هذا الإنسان. وهذا معنى أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، أي لا يرد القدر المعلق إلا الدعاء، هذا معنى. هل يفهم من هذا أن الملائكة لا تطلع، يفهم من هذا أن الملائكة لا تطلع على كل ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا صحيح. أما اللي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أي من السنة للسنة رفعت الأقلام وجفت الصحف، فليس معناه أن الملائكة اطلعوا على كل ما في اللوح المحفوظ، لا، معناه ما كتبته الملائكة في صحائفها وفرغت من كتابته مما شاء الله أن يحصل، هذا لا يتغير بعد ذلك، هذا معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي ما نقلته الملائكة في صحائفها مما شاء الله أن يحصل هذا لا يتغير بعد ذلك، هذا معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف. حتى لا يظن الشخص أن الملائكة اطلعت على كل ما في اللوح المحفوظ، هم ما اطلعوا على كل ما في اللوح المحفوظ، نقلوا أشياء في صحائفهم من اللوح المحفوظ، من جملة هذه الأشياء أشياء من القدر المعلق، يعني لأني ما بيعرفوا شو حيصير، إن عاش إن وصل فلان رحمه عاش كذا، فإن لم يصل عاش كذا، هذا شو اسمه؟ معلق. هل هني بيعرفوا إذا كان حيوصل رحمه ويعيش هيك ولا ما حيوصل ويعيش هيك؟ ما بيعرفوا. لما يحصل منه ويصل رحمه فيعيش الأكثر أو لا يصل فيعيش الأقل بيعرفوا، لأنه لا يعلم الغيب كله إلا الله، ما حدا بيعرف كل الغيب إلا رب العالمين. فعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه الترمذي وهو لا يرد القدر الا الدعاء. وش يعني لا يرد القدر هون؟ المعلق الا الدعاء، يعني اذا كان مكتوب في اللوح المحفوظ مما نسخته الملائكه ان دعا فلان بكذا حصل له كذا، وان لم يدعو بكذا لا يحصل له، فيكون اندفع الاخر بدعائه اندفع الاخر. هذا معناه لا يرد القدر الا الدعاء، اي لا يرد القدر المعلق الا الدعاء اذا كان شاء الله ان يحصل للعبد ما طلبه. هذا معناته، مش معناته انه اذا واحد دعا اي دعاء بدعي الانسان معناته بيرد تقدير الله، بيرد مشيئة الله. لا، هون مش معناته القدر مشيئة الله، مش معناته القدر هون مشيئة الله، مش معناته القدر هون لا يرد القدر الا الدعاء، ليس معناه صفة الله التقدير. ليش؟ لان صفة الله لا تتغير، لان تقدير الله لا يتغير، لانه لو كان تقدير الله يتغير معنى ذلك ان الله حادث مخلوق. مفهوم؟ ليش بنقول انه هذا الحديث معناته القدر المعلق مش معناته صفة رب العالمين؟ لان صفات الله لا تتغير. ليش ما بتتغير؟ لانه لو جاز عليه التغير لكان حادثا، والحادث مخلوق، ولا يجوز على الله ان يتصف بصفة حادثة. كثير من الناس وقعوا في الضلال بسبب غلطهم في هذا، فظنوا أن الدعاء يرد مشيئة الله، ظنوا أنهم إن دعوا يردون مشيئة الله، وهذا كفر، وهذا بخلاف الذي يظن أن الله كتب قدرا معلقا. هذه عم نراها بسرعة لأنها من عيدها، بأن فلانا إن فعل كذا يصيب كذا من مطالبه، أو يدفع عنه شيء من البلاء، فإن لم يفعل كذا لا ينال ما طلبه، فهذا جائز، لأن الملائكة يكتبون في صحفهم على وجه التعليق على حسب ما يتلقون من قبل الله تعالى، يعني على حسب ما بنقوله من اللفظ المحفوظ، فهذا لا ينافي الإيمان بالقدر. أما إن قال إن شاء الله تعالى في الأزل أن يصيبني هذا الشيء إلا ما أفعل كذا أو كذا من صلة الرحم أو التصدق ونحو ذلك، لكن علم أنه إن دعوت أو تصدقت بصدقة أو أحسنت إلى أهلي وإلى رحمي ينجيني من ذلك، أسلم بالدعاء أو بالصدقة أو بصلة الرحم، هذا لا ضرر فيه، يعني على حسب مشيئة الله. وأما الذي يدعو في ليلة النصف من شعبان بنية أن يسلم مما قدر الله وعلم أنه يصيبه لا محالة، هذا كافر، لأنه جعل الله متغير المشيئة والعلم. وتغير العلم والمشيئة من صفات المخلوقات، يعني جعل رب العالمين متغير. اللي بيقول أنا إذا دعيت بليلة النصف من شعبان، إذا كان الله تعالى شاء لي أن يكون شقيا أصير سعيدا بدعائي تتغير مشيئة الله، فهذا كفر. وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، ليس معناه أن الله يغير مشيئته باختلاف الأزمان والأحوال، بل معناه يخلق خلقا جديدا كل يوم، يغير في خلقه ولا يتغير في علمه ومشيئته. كل يوم هو في شأن، احفظه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين، يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين. هون الرسول عليه الصلاة والسلام عم يذكر أمثلة، يعني معناته الله يغير في خلقه كل يوم، يكشف كربا واحد بيكون مكروه يروح كرب، ويغفر ذنبا واحد بيكون عليه ذنب الله بيغفر له، ويرفع قوما الناس يكونوا تحت يصيروا فوق، ويضع آخرين الناس فوق يصيروا تحت، ومعناته كل يوم يغير في خلقه ما شاء. ناس بيكونوا أغنياء بيصيروا فقراء بليل بيوم، ناس بيكونوا فقراء بيصيروا أغنياء بيوم بلحظة بساعة، بيتغير. ناس بيكون ما أشبه شيء بيموت، واحد بيكون ما أشبه شيء يمرض، واحد بيكون مريض يصح، الله يغير في خلقه دائما. فهذا معنى كل يوم هو في شأن، احفظوها. قبل هلا من الماضي قلنا احفظوها، ما بعرف اذا حفظتوها، حفظتوها؟ لو حفظتوها قولوها. انت محمد شوف صرت مقصودا بال عدول، محمد يقول مشهور انت، يكشف كربا امبارح اليوم ولدت مرته، ف ذكروا بالك عنه، يكشف كربا صبي ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين. كنت في هذا الدعاء أن يصيح اللهم لا سبب له الحضارة سبب من نوال من نقول الوارد اللهم اغفر لنا مثلا. واما الحديث الذي رواه الترمذي لا يرد القضاء شيء الا الدعاء او لا يرد القدر الا الدعاء يعني نفس المعنى، فالمراد به القضاء المعلق لان القضاء منه ما هو معلق ومنه ما هو مبرم. شو يعني مبرم؟ مبرم يعني يكون مكتوب في اللوح المحفوظ فلان يعيش 60 سنة مثلا، خلاص هذا مبرم. ما بيكون مكتوب إن وصل رحمه يعيش 60 وإن لم يصل يعيش 50، اسمه مبرم. يعني هذا ما في تعليم. يعني الأكثر مبرم. مبرم طبعا لا. الأكثر مبرم. شيخنا القضاء يعني القضاء أحيانا لا هو القضاء معناه الخلق في بعض المواضع، بس إن أحيانا يقصد فيه معنى هذا. على هذا المعنى يقصدون به القدر المعلق. لا يتغير وقد سبق شرح هذا، فالمعلق معناه أنه معلق في صحف الملائكة التي نقلوها من اللوح المحفوظ. يعني هو بيكون باللوح المحفوظ كمان مكتوب شو هيعمل، بس إن الملائكة ما اطلعوا عليه لأنه هو في اللوح المحفوظ مكتوب كل شيء من بداية الخلق إلى يوم القيامة، كل هذا مكتوب. فيكون مكتوبا عندهم مثلا فلان إن وصل رحمه أو بر والديه أو دعا بكذا يعيش إلى 100 أو يعطى كذا من الرزق والصحة، وإن لم يصل رحمه يعيش إلى 60 ولا يعطى كذا من الرزق والصحة. هذا معنى القضاء المعلق أو القدر المعلق، وليس معناه أن تقدير الله الأزلي الذي هو صفته معلق على فعل هذا الشخص أو دعائه. الله تعالى يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. الله تعالى قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال وهو بكل شيء عليم، يعني الله ما بيخفى عليه شيء. هو يعلم بعلمه الأزلي أي الأمرين سيختار هذا الشخص وما الذي سيصيبه، واللوح المحفوظ كتب فيه ذلك أيضا. وعلى مثل ذلك يحمل الحديث الذي رواه البيهقي عن ابن عباس أنه قال لا ينفع حذر من قدر، ولكن الله عز وجل يمحو بالدعاء ما شاء من القدر. شو يعني ما شاء من القدر؟ فقوله لا ينفع حذر من قدر معناه فيما كتب من القضاء المحتوم، وقوله ولكن الله يمحو بالدعاء ما شاء من القدر معناه المقدور. إذا واحد جاهل ما بيعرف سمع هذا الحديث لحاله هيك، او سمع او واحد قري لحاله وهو ما بيعرف، قد يظن ان مشيئه الله تتغير بالدعاء. اليس بعض الناس يظنون ذلك؟ بلى، لانه هون ولكن الله يمحو بالدعاء ما شاء من القدر. الجاهل قد يتوهم انه بيتغير تقدير الله بالدعاء، وهذا كفر اللي بيظن هيك. ومما استدل به اهل الحق على أن الله لا يتغير لا يغير مشيئته دعاء داع الحديث الذي رواه الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي لأمتي 4 فأعطاني 3 ومنعني 1. الحديث في رواية مسلم سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1. وفي رواية فإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا الحديث اللي رواه مسلم أصح من الحديث اللي رواه الترمذي لا يرد القدر إلا الدعاء، أصح. وهذا يوضح إنه مشيئة الله تعالى لا تتغير. إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني إذا شاء الله أمرا لا يتغير. هذا يعني أفضل شيء يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا أصح من الحديث، هذا أصح من حديث الترمذي. فلو كان الله يغير مشيئته بدعوة لغيرها لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل لا تتغير صفاته. قال المؤلف رحمه الله أما قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لأنه هذا دعاء نصف شعبان اللي بسموه هاي، بعد ما يقولوا الدعاء بيقولوا هاي الآية، بعد ما يقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا أو محروما أو مقترا علي في رزقي فامحو اللهم شقاوتي وحرماني وأقدار رزقي واكتبني عندك من السعداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت. شوف كيف بيركبوهم ببعض، يا من تمحو ما تشاء وبعض الشوك بيرجع بيذكروا الآية بعدين. فليس معناه أن المحو والإثبات في تقدير الله، بل المعنى في هذا أن الله جل ثناؤه قد كتب ما يصيب العبد من عباده من البلاء والحرمان والموت وغير ذلك، وأنه إن دعا الله تعالى أو أطاعه في صلة الرحم وغيرها لم يصبه ذلك البلاء ورزقه كثيرا أو عمره طويلا. وكتب في أم الكتاب ما هو كائن من الأمرين، فالمحو والإثبات راجع إلى أحد الكتابين كما أشار إليه ابن عباس. فقد روى البيهقي عن ابن عباس في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال يمحو الله ما يشاء من أحد الكتابين، هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت وعنده أم الكتاب. الشرح عبد الله بن عباس رضي الله عنه فسر قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت بالقضاء المعلق، أما الشافعي رضي الله عنه فقد فسره بالناسخ والمنسوخ، أي أن الله تعالى يمحو ما يشاء من القرآن ويرفع حكمه وينسخه بحكم لاحق، ويثبت ما يشاء من القرآن فلا ينسخه وما يبدل وما يثبت كل ذلك في كتاب. يعني في القرآن الكريم يوجد آيات حكمها نسخ، كل ذلك في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، كل ذلك في كتاب، في أم الكتاب اللوح المحفوظ يعني. فيوجد آيات في القرآن منسوخة من حيث العمل بها، هي تقرأ وتتلى لكن لا يعمل بمعناها، نسخت حكما وبقيت تلاوة. وكان يوجد آيات في القرآن نسخت تلاوة وبقيت حكما، يوجد آيات كثيرة نسخت من القرآن كانت موجودة في القرآن ونسخت. فالإمام الشافعي بيقول هونوا، يعني هذه هين على الإمام، يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني معناته من آيات القرآن، ينسخ من آيات القرآن ما شاء ويثبت يعني يبقى في القرآن ما شاء الله تعالى أن يبقى ليتلى إلى أن يرفع القرآن. هذه سهل كثير على الناس أن يفهموها. فإذا فسر الإمام الشافعي يمحو الله ما يشاء ويثبت، إذا حدا بيقدر يقول للأولاد يهدوا وننسى، وهذا في حياة الرسول، أما بعد وفاته فلا نسخ. يقول البيهقي هذا أصح ما قيل في تأويل هذه الآية، يعني لآل الشافعي يروي البيهقي يقول هذا أصح شيء، اللي قالوا الشافعي بيروي البيهقي عن الشافعي يقول هذا أصح شيء، اللي هو إنه شو يمحو الله ما يشاء ويثبت من أيوة الناسخ والمنسخ. وأما قوله تعالى وعنده أم الكتاب أي جملة الكتاب، معناه اللوح المحفوظ يشتمل على الممحو والمثبت، يعني في اللوح المحفوظ موجود الآيات التي نسخت والآيات التي بقيت أثبتت، أما في غير اللوح المحفوظ مما يستنسخه الملائكة أو يكتبه الملك في أمر خاص، هذا فيه ذكر أحد الوجهين. هنا نرجع على القدر المعلق، أي أنهم كتبوا في صحفهم مثلا فلان إن وصل رحمه يعيش إلى 100 وإن لم يصل رحمه يعيش إلى 60، أما أي الأمرين سيقع أخيرا هم لا يعرفون في الابتداء، ليس موكولا إلى الملائكة علم المستقبل، إنما هم يكتبون ما أمروا به، وهذا بالنسبة لمن لم يطلعه الله منهم على الأمرين. نعم على القدر المعلق. س- صلى الله عليه وسلم تلاها، ثم بعد ذلك أخبر الصحابة أن الله نسخها، بعد ذلك لا تتلوها قرآنا. كان نزل في القرآن مثلا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله. هذه كانت نزلت في القرآن. هلا ما في القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله، ما في تلاوة، ما في. بس الحكم بقي إذا واحد محصن يعني متزوج زواج صحيح وزنى يرجم، إذا واحد متزوج زواج صحيح وزنى ترجم، هذا الحكم موجود. بس هل يقرأ في القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله؟ لا. مثل على قول بعض العلماء مثلا لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين الآن يتلى قرآنا، لكن من حيث العمل بمقتضى هذه الآية على تفسير بعض العلماء هذه نسخ العمل بها، لأنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر لا يكره في القتال، حتى لو تعدي على الصحابة والرسول ما كان أذن لهم أن يردوا بالضرب، الرسول كان أعطي قوة 40 رجلا، مع ذلك ما كان يرد على الكفار بالضرب لما يأذوه، لما يحطوا عليه قدر مثلا ما كان يرد عليهم بالضرب عليه الصلاة والسلام. لا إكراه في الدين، يعني الآن بالقوة لا تحاربون بالقوة حتى يدخلوا في الإسلام في أول الأمر، لأن هذا يناسب المصلحة، وهي أن المسلمين كان فيهم ضعف حيث العدد والعدة كان فيهم ضعف، فلما قوي المسلمون الله تبارك وتعالى أنزل على الرسول قاتلوا المشركين، وأنزل عليه واقتلوه، وأنزل عليه أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا، وأنزل عليه آيات كثيرة فيها الأمر بالقتال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فشو صار؟ نسخ العمل بمقتضى هذه الآية اللي هي لا إكراه في الدين على قول بعض العلماء، وبقيت تتلى. وأمثلة كثيرة موجودة في القرآن الكريم. أي هون تتلى ونسخ الحكم، أما هنيك لا تتلى وبقي الحكم. كذلك هذا موجود في أشياء أخرى في القرآن وموجود في الحديث. الرسول في بداية الأمر عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله زوارات القبور. كان نهى الرسول أن تزار القبور للرجال وللنساء على قول بعض العلماء، ثم بعد مدة أوحى الله إليه فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هو كان قال لعن الله زوارات القبور، رجع كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كان نزل كمان الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام: 10 رضعات يحرمن. نسخ هذا، صاروا 5 رضعات يحرمن، يعني إذا واحدة كان بالأول حتى لي يحكم أنه هي أمه للصبي اللي رضعته أو البنت اللي رضعتها لترضع 10 مرات، صار إذا رضعت 5 مرات يثبت التحريم، يثبت أن هذه المرأة هي أم لهذا الولد الذي أرضعته 5 رضعات. وهذا مثال على النسخ باللفظ، كان موجود اللفظ ونسخ. وذاك مثال على شيء بقي اللفظ لكن نسخ العمل به، يعني الحكم رفع، معنات نسخ رفع. ايه فينا نقول صحيح يوجد آيات نسخت حكما وبقيت تلاوة، ويوجد آيات نسخت حكما وتلاوة، ويوجد آيات نسخت تلاوة وبقي حكمها، يعني كل هالأصناف هاي موجودة. كذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد نسخ، كان الرسول قرر أحكامه وبعدين قرر عليه الصلاة والسلام شيئا يخالف ذلك الحكم، فكان هذا التقرير الجديد ناسخا يعني رافعا للحكم الأول. يعني لا تتلى قرآن خلص، ما بقى يقول قال الله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله على أنه من القرآن. نقول كان نزل على الرسول قرآنا كذا ثم نسخ، فلا يتلى على أنه قرآن. بس الرسول كل ذلك الرسول علمه، هذا كله في حياة الرسول يحصل، ما في نسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الأحكام هاي اللي فيها ناسخ ومنسوخ تقررت في حياة الرسول، لأنه هو اللي بيقرر هذا الحكم. مين اللي بيقرر؟ الرسول. فما في نسخ بعد الرسول. لذلك لما بتلاحظ الشيخ يكون عم يرد على اللي بيقولوا بحرفوا بعض معاني الآيات، اللي بيقولوا هلأ مثلا نحن الكفار لا نحاربهم لأن الله تعالى قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، ويقول لهم في رده الشيخ بيقولوا فإذا أنتم نسختم آيات الجهاد. ما قالوا واحد أنه ينسخ آيات من القرآن، هو هذا النبي يفعله، هو الذي يقرر أن هذا منسوخ من القرآن أو أن هذا الحديث الذي كان قاله الآن ارتفع العمل به. فإذا واحد يجي عم يقرر بعدين شيء يخالف القرآن، معنى كلامه أنه عم ينسخ حكم شرعي. الرسول مات ولم ينسخه صلى الله عليه وسلم. كمثال من يقول اليوم كان العمل بالتسري في القديم، أما يقولون بعض الجهال يقولون الإسلام جاء لقطع الرق بالتدريج كفيصل مولوي ومن كان على شاكلته. فهؤلاء نسخوا حكما قرآنيا وحديثيا وأبطلوا بابا من أبواب الفقه ما زال مقررا يعمل به، وهو باب أحكام التسري، باب أحكام العبد، باب أحكام الأمة. أليس هذا موجود في الفقه؟ هن نسخوه. فهذا يقرره الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته. لكن يوجد شيء الرسول قرره صلى الله عليه وسلم أنه يصير يعمل به إلى حد، وهو أمر أن أهل الكتاب يعاملون بهذه الطريقة، وهي أنهم يعرض عليهم الإسلام أو أن يدفعوا الجزية. فإن دخلوا في الإسلام تركوا، وإن دفعوا الجزية تركوا. هذا الأمر اللي قرره الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، الرسول قرر أنه ينتهي العمل بقبول الجزية من أهل الكتاب إذا نزل عيسى المسيح من السماء إلى الأرض، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ويضع الجزية. قال لما ينزل عيسى المسيح بيّن الرسول أنه يقتل الخنزير، أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل القرود ويضع الجزية، هكذا قال الرسول. لما قال الرسول ويضع الجزية مش معناته أنه في حكم جديد حيقرر سيدنا عيسى مخالفا بذلك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، معناته من شريعة سيدنا محمد اللي قررها قبل أن يموت أن يتوقف العمل بقبول الجزية من أهل الكتاب بنزول عيسى المسيح. فكان هذا الأمر غايته، فكان هذا الأمر غايته نزول عيسى. غاية هذا الأمر أنه إذا نزل عيسى، مش معناته عيسى عليه السلام هيقرر شريعة جديدة غير شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا. فهم نقول هذا الأمر قرره الرسول في حياته، فما في شيء بيجي في سيدنا عيسى عليه السلام يغير في شريعة سيدنا محمد، لأن هو سيعمل بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أي على قول بعض العلماء لا إكراه في الدين منسوخة بآيات الجهاد، وعلى قول بعض العلماء لا إكراه في الدين خاصة بأهل الكتاب، معناه أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لا تكرهوهم بالقتال. هذا على قول بعض العلماء، هذا القول صحيح. وبعض العلماء قالوا لا إكراه في الدين معناه لا تستطيع أن تكره القلوب. يا محمد لا تستطيع أنت أن تكره القلوب، عليك إكراه الظاهر بالقتال، عليك إكراه الظاهر بالقتال، هكذا قال بعض العلماء. إلى ثلاث وجوه لا إكراه في الدين، يريد تحفظوهم هالوجوه الثلاثة. بعض العلماء قالوا لا إكراه في الدين منسوخة بآيات القتال، وذكرت لكم مين اللي قال هالشيء، أبو منصور الماتريدي. أبو منصور الماتريدي قال لا إكراه في الدين منسوخة بآيات الجهاد. القول الثاني شو؟ لا إكراه في الدين، لا تكرهوا أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية، يعني إذا رضوا بدفع الجزية لا تكرهوا. القول الثالث لا إكراه في الدين، لا تستطيعون أن تكرهوا القلوب، لا تستطيع أن تكره القلوب، مثل قول الله تعالى لست عليهم بمسيطر، وقول الله تعالى ليس عليك هداهم. شو يعني؟ يعني أنت ما بتقدر أنك تخلق الهدى في قلوبهم، ما حدا بيقدر يخلق هدى في قلب واحد إلا رب العالمين. الأولى بالنسبة للملائكة بياخدوا الشيء المعلق، ما بياخدوا شو حيصير في صحائفهم. أمنوا للأمرين، هدول الأمرين على سبيل شو؟ على سبيل التعليق، بس هو مكتوب باللوح المحفوظ شو حيعمل، هيدا اللي ما بينقلوه. عرفت كيف؟ ايوه هيك، ومكتوب بعدين شو حيخلى، هذا اللي ما بيطلعوا عليه. اي نعم. اما قول البيهقي هما كتابان عشر رضعات يحرمنا. اما قول البيهقي هما كتابان يمحو الله ما يشاء من احدهما ويثبت، فاحد الكتابين هو الذي كتب في اللوح المحفوظ، والاخر هو الذي في ايدي الملائكه الذين امروا بالاستنساخ من اللوح. انزل الله تعالى القران مفرقا على الرسول، ثم كان من الايات ما يرفع بعد نزوله فيخرج عن كونه قرانا، ومنه ما يبقى تلاوه لكن حكمه يرفع، وهذا يقال له المنسوخ. هذا معنى الايه. مثل كيف في القران الكريم موجود ما زال: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. بعض الصحابة قالوا إن هذه الآية نسخة، فصار يجوز إذا واحد زنى أو واحد زنى أنه يتزوج بأي واحد من المسلمين من المسلمات، وأنه إذا واحد زنى يجوز يتزوج بأي واحدة من المسلمين من المسلمات. بقيت تلاوة في القرآن الكريم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هلا أنتم بتعرفوا إنه المسلمة ما بتتزوج إلا مسلم، ما بقى ينكحها إلا المشرك. بالأول كان يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة، كان يجوز هذا الأمر في أول الأمر، كان جائزا، ثم نسخ هذا في أول الأمر بزمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في بعض الشرائع السابقة كان موجود هذا الأمر، مثل زوجة فرعون كانت مسلمة وفرعون كان كافر، وكان العكس، سيدنا نوح عليه السلام كانت زوجته مشركة، كان هذا موجود في شريعة في تلك الشرائع، كان يجوز. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. نسخت بقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم. الأيام يعني اللي ما لهم أزواج، ما هم زوجين يعني يتزوجوا خلص بدون تقييد، يعني بشرط شو، بقيد شو هون؟ أنه المسلمة ما فيها تتزوج إلا مسلم، لأنه في نص عنها: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فإذا وأنكحوا الأيام منكم، يعني ما بقى يعمل بهذاك الحكم اللي موجود بقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، بس بقي إنه بدها تتزوج المسلمة ولو كانت زانية من مين؟ من المسلم، مشان النص هيدا اللي هو: فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. إذا زنت أو مشرك تلوّل نعم صحيح. فأحد الكتابين عم يسأل بأول الأمر قبل أن ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن زواج المسلمة بالكافر، لم يكن حراما ذلك على المسلمة، كانوا يتزوجوا المسلمات من غير المسلمين، كان جائزا ذلك. فأحد الكتابين هو الذي كتب في اللوح المحفوظ، والآخر هو الذي في أيدي الملائكة الذين أمروا بالاستنساخ من اللوح. ننتقل بعد سطرين قريناه. أي يمحو بعض ما نزل من القرآن عن حكم القرآن ما يشاء وهو الأكثر. ويثبت. ويثبت وهو الأكثر لأن المنسوخ قليل جدا، يعني الذي أثبت أكثر من الذي نسخ. ويثبت ما يشاء وهو الأكثر. ويثبت ما يشاء وهو الأكثر لأن المنسوخ قليل جدا. ومما نزل قرآنا ثم رفعت تلاوته ما رواه أنس قال إنا كنا نقرأ قرآنا يا ربنا أبلغ قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم رفع ذلك. إن هذا لم لا يتلى من القرآن، والنسخ لا يخلو من حكمته بل هو مما تقتضيه الحكمة، لأن الآية تنزل فيعمل بمقتضاها برهة ثم يرفع حكمها وتأتي أخرى بدلها، كانت الحكمة قبل رفع العمل بها العمل بها، ثم كانت مصلحة العباد في رفع ذلك الحكم. يعني إذا واحد قال ليش في ناسخ ومنسوخ؟ أنه شيء بيكون مقرر بعدين يصير العمل بخلافه، تقتضي الحكمة ذلك. قلنا للتمثيل، قلنا أحيانا يذهب الشخص إلى طبيب فيقول له هذا الدواء يناسبك لصحتك الآن لعلاجك الآن، فيأخذ الدواء ثم يعود إليه بعد مدة، فماذا يقول له الطبيب؟ هذا الدواء لا يناسبك اللي كان يناسبه، الآن يضرك هذا الدواء، الآن يناسبك هذا الدواء، أو الآن يناسبك مثلا أنك ما تأخذ دواء، فهذا أليس تقتضيه الحكمة؟ هذا أمر ظاهر، الله تعالى أعلم بالعباد بمصالح العباد من العباد أنفسهم، فكان مما تقتضيه الحكمة أن يكون في أمر يعمل به فترة ثم يتغير هذا الأمر لا يعمل به بعد ذلك، فهذا مما تقتضيه الحكمة. هذا معناه النسخ، أي نسخ، أي نسخ العمل بها، هذا معناه النسخ. كلمة رفع العمل يعني معناه تفسير لكلمة نسخ، لأن الأوامر والنواهي الإلهية منها ما هي مؤبدة ومنها ما هي مؤقتة، والظلم مثلا حرم في كل الشرائع وكذلك أشياء أخرى. أما قوله تعالى كل يوم هو في شأن فليس معناه أن الله يغير مشيئته، وإنما معناه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، رواه ابن حبان. ويوافق هذا قول الناس سبحان الذي يغير ولا يتغير، وهو كلام جميل، سبحان الذي يغير ولا يتغير، كلام حلو صحيح، إذ التغير في المخلوقات وليس في الله وصفاته، وذلك كما مر أن فعل الله صفته في الأزل والمفعول مخلوق، هذا عند كثير من السلف كأبي حنيفة وصاحبيه والبخاري وبعض قدماء الأشاعرة، وعلى ذلك الطحاوي أبو جعفر أحمد بن سلامة المصري وهو معدود من السلف لأنه ولد سنة 227 وتوفي سنة 321 قبل الأشعري والماتريدي، بل على كلام أبي جعفر هذا جمهور مذهب السلف بقوله في أول عقيدته هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ورجح الحافظ ابن حجر العسقلاني ذلك. وعلى هذا الماتريدي شو اللي عم بقوله؟ فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. مثال ذلك أنه منقول الله خلقنا، شو صفة الفعل هون؟ التخليق، التخليق الذي هو صفة فعل لله أزلي. شو الحادث؟ المخلوق، مش صفة الله، من هو صفة الله مخلوقة؟ من هو صفة الله أزلية؟ شو المخلوق؟ حادث، هذا الإنسان هو هذه المخلوقات، هذه يقال عنها مخلوق، هذا مخلوق، هذا مخلوق. أما صفة الله لا يقال عنها مخلوق، يقال صفة الله أزلية، إن كانت صفة ذات وإن كانت صفة فعل. يعني شيء ولد مثلا هو حادث، هو حادث، لكن تخليق الله الذي كان أن وجد هذا الإنسان اللي هو أثر صفة الله أزلي، تخليق الله أزلي، فهذه الحوادث كلها نسميها آثار صفة الله، آثار قدرة الله، قدرة الله أزلية، أما هذه الحوادث مخلوقة. لما تبين الأمل عادة شو السبب؟ لأن الله لا يجوز أن يتصف بصفة حادثة، لو قام بذاته صفة حادثة لكان معنى ذلك أنه متغير، والتغير أكبر علامات الحدوث. في ناس بيقولوا عجيب، في ناس بيقولوا الله جالس، في ناس بيقولوا الله بينزل وبيطلع، في ناس بيقولوا الله هلا في شيء اللي حيحصل منه، في ناس بيقولوا الله ما بيعرف شو حيعمل الخلق الا بعد خلقه، وهذا كله موجود ممن ينتسب للاسلام، وكل هذا من الكفر. فلذلك نحن نتعلم الادله على رد كلام هؤلاء. صاحبي ابي حنيفه يعني محمد بن الحسن وابو يوسف القاضي، محمد بن الحسن الشيباني وابو يوسف القاضي. ابو يوسف مجتهد، محمد بن الحسن مجتهد، وابو يوسف مجتهد، كلهم مجتهد، وابو حنيفه مجتهد. واما جمهور الاشاعره فالفعل عندهم حادث، انتبهوا، هم فالفعل مش معناته الصفه القائمه بذات الله، فالفعل عندهم حادث غير قائم بذات الله، انما هو متعلق القدره الازليه. شو يعني متعلق القدره الازليه؟ يعني اثر القدره الازليه. ومذهب الماتريديه الف فيه كثير مثل القاضي بدر خوارز، هذه وحده ما خوارز زاده الف